الأمر نفسه في المجتمعات الأخرى التي عندها مرجعيات أخرى. ما تعرف المتشدد المتطرف عندهم ال ال ال ال ال ال عند كثير منهم أن يخالف لهذا. مثلا ما الإشكالية التي حصلت مع اللحية في بعض المجتمعات؟ أن الذوق ذوق المستعمر ما يقبلها، فلدرجة أنه صار يقال بو لحية. حتى المجتمعات مثل البدو أبو لحية أبو كذا. فلماذا هذا الأمر لم يعد مقبولا؟ لأن الذوق العام لا يقبله. الذوق هذا الذي كونته عادات والتقاليد، وهذه العادات والتقاليد يعني كونتها عدة أمور ذوقيات مع مرجعية إسلامية مشوهة، مع يعني نفحة استعمارية، أمور مجتمعة. حتى هو يعني لا يستطيع أن يحاكمها إلى منطق أو إلى نص أو إلى أو إلى. ذكرت لكم بعض التناقضات التي المنطقية التي تتعلق بهذا الأمر. الآن مثلا النفرة من موضوع تعدد الزوجات والنظرة للرجل الذي تزوج على زوجته نظرة أنه يعني داعر. في بعض المجتمعات هكذا ينظر لهذا الموضوع، أنه هذا إنسان داعر نوعا ما. يعني فقط هذه الكلمة لا تقال، ولكن حقيقة الداعر نفسه ما ينقال عليه الكلام اللي يقال على الرجل الذي تزوجه. طيب لو تأتي تحاكم الموضوع للعاطفة، طيب أليس من حق هذه المرأة التي جلست الثانية التي جلست وأن تحظى بشيء من هذا الحنان والوصال من رجل، ويكون لها ولد وتكون لها أسرة؟ والمرأة لا يمكن أن يعني أن تجد شيئا في علاقة عابرة أو غير ذلك كما تجد في الزواج. الرجل الذي تقدم لها وأعطاها مهرا وإلى آخره والتزم بها أمام الله وأمام خلقه يختلف تماما عن أي رجل آخر. فمن حقها وهي إنسانة مستعفة، يعني الإنسان لو عنده طعام مثلا، لنفرض هكذا نضرب قياسا يعني مع الفارق، لو عنده طعام ثم رأى إنسانا آخر جائع سيكون من نبل النفس أن يشركه في طعامه. نعم لن يشعر بالشبع الذي سيشعر به لو انفرد بالطعام، ولكنه في النهاية ملأ يعني أعان شخصا آخر. من ناحية عاطفية، لما نبحث فيها من ناحية عقلية ومنطقية مثلا سنجد أنه طيب ما الذي ستفعله النساء اللواتي في المجتمعات التي فيها غالبية نساء إذا كانت كل امرأة ستنفرد برجل؟ ما الذي سيفعله يعني؟ ما الذي سيحصل؟ يترهبن؟ ما الذي سيحصل؟ طيب أفضل أن تستثمر أرحامهن. طيب الرجل أصلا ثقل عليه حين يعدد، الرجل أصالة يكون عليه ثقل حين يعدد، لأنه سيلتزم بنفقة امرأتين بدل امرأة، هذه واحدة. ثانيا سيلتزم بمهر لاثنتين، سيلتزم بأولاد اثنتين، خصوصا داخل المجتمع الإسلامي اللي فيها الرجال هم من ينفقون يعني، حتى لو طلق حتى، وسيلتزم حتى في الحقوق حقوق الزوجية المعتادة المعروفة. طيب فأصلا رجل يثقل كاهل أصلا أيسر عليه أن يمر بعلاقات عابرة مثلا هو ويبقى في ملتزما بزوجة واحدة. فهو أصلا رجل هو الذي يتعب، هو الذي في القضية أصلا هذه النظرة طبعا لا عقليا ولا منطقيا ولا عاطفيا ولا شرعيا ولا الناس يتكلمون عنها بذوق الآخرين، بالذوق المسيحي الذي كونته يعني فلسفة يونانية وأمور، رجل عنده التزامات إنجيلية وإلى آخره. فكثير منهم جدا يتضايق. فهذا حتى في الذوق السياسي. حتى على فكرة هذا الموضوع يعني ممكن بعض الناس يرى أنني أتحدث عن وضع اجتماعي وابتعدت قليلا عن باب نقد الشبهات، لا غير صحيح. حقيقة هذا الباب يبين لنا سبب تأثر كثير من الشباب بالشبهات. يبين لنا سرعة سبب انحراف كثير من الشباب، لأن السبب في انحرافه حقيقة أنه اتخذ مرجعية للقيم مرجعية هشة، فهذه المرجعية بسرعة تضرب، أو مرجعية فاسدة صار يحاكم لها النص ويتخذها أصلا ويتخذها أمر ثابت بلا دليل وبلا بينة. النقطة الثالثة، أداء مجتمعاتنا ينبغي أن يعني يعامل على أنها على أنه إفراز لهذه المرجعيات الثقافية. لا نظلم معنا الدين والإسلام وكتب الفقه والبخاري ومسلم، لا نظلمهم معنا، نحن نعم نصلي ونحج ونزكي ولكن مرجعياتنا القيم متأثرة بالإسلام، نعم نوعا ما، لكن ما هي إسلامية 100%.